بعادك طب وانا هبعد ولا اسأل فيك انا خليك عندك مش عندي طب يا حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتكبر اكتر ده انا حملت عشانك وانت وانا هنا بعادك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبك يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر ده انا ياما اتحملت عشانك وانت ولا هنا خلاص اعتذر ما احناش نافعين لبعض ولا الكلام يطلع اوام وبيهمك لو سهل عليك تقول كلام ملوش حلول انا سهل اسيب اللي في قلبي بس خلاص اعتبر وقت ما احناش نافعين لبعض ولا الكلام يطلع اوام وبيهمك انا سهل اسيب اللي يسيب قلبي قلبي بأسى هسيب ببعادك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا للناس وهسيبك بكرة الأيام هتجيبك لكن يا خسارة ساعتها من هيحس بيك هو اللي قاعد السهل ينفع وياه متساهل فعلا أنا اللي استاهل لما نمت بيك لكنك يا خسارة ساعتها من هيحس بيه هو اللي بيعب السهل ينفع وياه متساهل فعلا لا انا اللي استاهل لما امنت بيك على ايه اجرح كرامتي علشان تصح غيرتي بس في النهاردة لا يمكن ارضى عيش كده ليه فاكر مهما تعمل انا هتحمل واكمل انا مش ملاك اذكر معاك بالشكل ده على ايه اجرح كرامتي علشان تصح غيرتي بس في النهاردة لا يمكن ارضى عيش كده بالشكل ده هدد ببعادك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا ده انا اتحملت عشانك وانت ولا هنا بتاعتك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر ده انا اتحملت عشانك وانت ولا هنا